القاعدة الثامنة والخمسون من قواعد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول الشيخ هنا في الشرح الممتع: فقيل لا كفارة عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: يتصدق بدينار أو بنصفه، وسكت عن المرأة. وقيل كفارة، وقيل عليها كفارة كالرجل إن طاوعت. يعني الشيخ هنا كان يتكلم في من جامع امرأته وهي حائض، فهل من جامع امرأته وهي حائض هل عليه كفارة أم لا؟ عليه كفارة، وهذا مذهب الإمام أحمد خلافا للجمهور. الجمهور قال ليس عليه كفارة، إنما يستغفر الله تعالى. الإمام أحمد وأبو محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأن عليه كفارة، للحديث الذي رواه الخمسة من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. إذن فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، الإمام أحمد يحتج بهذا الحديث وهو نص في هذا الباب. هذه مسألة. طيب شيخ ابن عثيمين طرح مسألة، قال: وهل على المرأة أيضا كفارة مثل الرجل؟ مفهوم هذا؟ يعني إذا ذكر الكفارة من أتى حائضا فليتصدق، إذن الذي أتى المرأة الحائض قال النبي عليه الصلاة والسلام فليتصدق، ومثل الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة؟ هل تستطيع أن تصوم؟ هل إلى آخره. إذن الكفارة جاءت في النص لمن؟ للرجل. هل المرأة أيضا عليها كفارة أم لا؟ فالشيخ هنا يقول: سكت عن المرأة، أي النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن المرأة. وقيل عليها كفارة كالرجل إن طاوعت. إن طاوعت، هذا عند الحنابلة، الشافعي يقول لا. ثم قال: وعللوا، يعني الذين قالوا بأن الكفارة تلحق المرأة كما تلحق الرجل عللوا، يعني العلة التي هي، تعريف العلة، أحسنت، الوصف المناسب للحكم. يعني ما هو الحكم؟ المرأة عليها الكفارة. طيب ما هي العلة؟ ما الوصف المناسب الذي جعلكم تقولون هذا؟ ها؟ هذا الذي سيأتي بقى. فهم هذه هي العلة بقى. ما الذي جعلكم تقولون هذا؟ قالوا الوصف المناسب لهذا الحكم كذا وكذا على ما سيأتي. وعللوا بأن الجناية واحدة، هو جامع وهي راضية بذلك. مفهوم هذا؟ راضية بذلك. لا يقال بأن هناك امرأة أكرهت على الجماع، مش ممكن، هذا مستحيل، ممتنع على كلام الفلاسفة بقى. ممتنع أن امرأة تكره على الجماع، ده مش ممكن. أقوى ما في المرأة بين فخذيها أن يقال بأن رجل أكره امرأة على جماعها، مش ممكن، مستحيل، إلا إذا كانت هذه المرأة بقى مثلا إما أن تكون ماتت، وإما أن تكون خدرت، وإما مثلا أن يمسكها خمسة أربعة حتى يغتصب هذا الرجل أو يجامعها. لكن أن امرأة تمكن لرجل وحده مكرهة على هذا الكلام، هذا مستحيل، مش ممكن أبدا. هذا صحيح. أن يقول لك مثلا، تقول المرأة: والله ده غصب علي، زوجي غصب علي، هل عليك كفارة؟ لا يقال أبدا أن تقول امرأة غصب علي، مش ممكن. الشيخ قال بأن الجناية واحدة، فكما أن عليه ألا يقربها فعليها ألا تمكنه. صحيح ولا لا؟ إذن رجل عليه حكم، ما هو؟ ألا يقربها وهي حائض، وهي عليها حكم ألا تمكنه من هذا. إذن الحكم مشترك، العلة مشترك بينهم. مفهوم هذا الكلام؟ العلة إيه؟ مشترك بينهم. قال: فإذا مكنته فهي راضية. شوف الشيخ بيقول إيه؟ فإذا مكنته، بمعنى أنه جامع، إذن هي راضية بهذا الفعل المحرم فلزمتها الكفارة، وأيضا تجب عليها قياسا. يبقى الشيخ الأول بيذكر الحجج: ما حجتكم أن المرأة هذه عليها كفارة كمثل الرجل؟ فقال أولا: العلة المشتركة، أنه يجب عليه ألا يجامعها، وهي يجب عليها ألا تمكنه، هذه علة مشتركة، والعلة والحكم يثبت، يدور حول الحكم، يدور حول العلة وجودا وعدم. ثم قال الدليل الثاني بقى بيقول ايه، وايضا تجب عليها قياسا على بقية الوطء المحرم، فهي اذا زنت باختيارها فانه يقام عليها الحد ايضا. هو لو ان امرأة مثلا زنت بيقام الحد على الراجل بس؟ لا، بيقام عليه وعليها، لانه منهي عن الزنا وهي منهية ان تمكنه من الزنا. مفهوم هذا؟ ايضا القياس ايه على هذا. قال فهي اذا زنت باختيارها فانه يقام عليها الحد اذا جامعها زوجها، اذا جامعها زوجها في الحج قبل التحلل الاول فسد حجها ايضا. طبعا مساله فسد حجها هذا في خلاف بين اهل العلم، هذا في خلاف بين اهل العلم اصلا على من جامع الزوجه في الحج، هل حجه باطل ام لا. الشوكاني يقول بانه آثم عاصم، الجمهور على ان حجه باطل. مفهوم هذا؟ وما الدليل على بطلان حجه؟ الله اعلم. ما الدليل؟ طيب، فمن حج، انت بتقول فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج، فلو قلت بانه فمن حج البيت فلا رفث، الرفث اولا ما هو؟ هل هو الجماع ام مقدمات الجماع؟ ده اولا. ثانيا، لو سلمت لك انه الجماع، طيب قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فمن جادل اخاه في الحج بطل حجه؟ لا قائل بهذا ابدا. مفهوم هذا الكلام؟ وخذ بالك، فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فبيقال لهم طيب اذا ابطلتم الحج هنا بالرفث اي بالجماع، اذا ابطلوه ايضا بايه؟ بالجدال، لانهم ايضا في امر واحد، في سياق واحد. ان قالوا مثلا، ان قالوا دلاله الاقتران ضعيف، لا يستلزم اذا وجد حكم مع حكم ان ياخذ حكم الذي قبله، الاقتران ان يقترن حكم بحكم. هل يلزم اذا قرن حكم بجوار حكم ان ياخذ حكما واحدا؟ يعني مثلا مساله صعبه من مصاعب علم الأصول، يعني مثلا قال تعالى وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. وكلوا من ثمره إذا أثمر، أدي جملة، وآتوا حقه، أدي جملة تانية معطوف. طب الأكل من الثمار، يعني أنت حضرتك عندك ثمار يعني واجب عليك أنك تأكل منها، مباح. وآتوا حقه يوم حصاده، دي الزكاة، ده ركن مكان الدين، خلاص. اذا هنا في اقتران اهو. طيب هل يلزم من ان يؤخذ اذا قرن حكما بحكم اخر ان ياخذ حكما واحدا؟ لا، دلاله الاقتران هنا ايه؟ ضعيف، لا يلزم ذلك. مفهوم؟ لكن خد بالك بقى، اكثر اللي بيتكلموا في مسائل الفقه او ما من قرات لهم في هذا الباب ياخذ الكلام على الاطلاق، دلالة الاقتران ضعيف، أي حكم لك دلالة الاقتران ضعيف؟ لا، المسألة فيها تفصيل. في دلالة اقتران ضعيفة يضعفها الشوكاني وابن حزم والجمهور، وفي دلالة اقتران مجمع على الحجية بها، يعني لو ذكر حكم بجوار حكم يأخذ الحكم، يأخذ حكما واحدا. طب متى أفرق هذا وذاك؟ دي بقى اللي أنا سفيت التراب فيها. كلمة سفيت التراب مش كلمة كده، لا، أنا سفيت التراب فيها عشان أعرف الفرق بين دلالة الاقتران اللي فيها الحكم يكون فيها ضعيفا واضح وفيها خلاف، ودلالة الاقتران اللي فيها الإجماع. عشان أعرف المسألة دي يا إخوانا أنا سفيت التراب بجد عشان أعرف الفرق بين الاثنين دول ليه. طيب مثلا دلالة الاقتران فيها خلاف ضعيف، لو قلت لك هكذا، لو انت بتنظر واحد، ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فانت بتقول له والمعازف هنا قرنت بالخمر والحرير والحرى، يبقى ياخد حكم ايه؟ حكم الحرمه، صحيح؟ قرن بهم، اذا ياخذوا حكمهم. يقول لك دلاله الاقتران ضعيف، ويهدي لك المناظره كلها وانت قاعد، ويجيب لك كلام الشوكاني وكلام فلان وفلان وفلان، ويقدر يجيب لك 100 كتاب يقول لك دلالة الاقتران ضعيف، دلالة الاقتران ضعيف لا يلزم، يروح جايب لك الآية بتاعت الأنعام اللي أنا ذكرتها لك دلوقتي، وكل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد. ها كل من ثمره ده ركن يعني واجب يعني، ما فيش حد أبدا يقول لك وكل من ثمره الطرح بتاعي مثلا طلع واجب علي أن أروح أكل برتقانة منه يعني، فيش حد أبدا يقول كده. فيقول لك إيه، فدلالة الاقتران ضعيفة، ما تقولش الموسيقى تاخد الحكم ده، روح اتعلم يا حبيبي. ده القرضاوي قالوا لمين؟ قالوا لبعض الناس، لكتير من الناس. اما يقولوا دلالة الاقتران هنا يلزم ان يشتركوا في الحكم جميعا، يقول لهم دلالة الاقتران ضعيف، وادي الشوكاني بيقول، وادي فلان بيقول، وادي فلان، وقعد يجيب لهم بقى صف طويل عريض من كلام علماء الاصول، ويجيب لهم آية الانعام واو الى اخره. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، وان يمس من الطيب ما يقدر عليه. طب والسواك واجب؟ مفيش حد ابدا يقول السواك واجب الا داود الظاهري فقط، ولما قال داود الظاهري السواك واجب قالوا على الاطلاق مطلقا، لا في غسل جمعه في كل وقت قالوا واجب، ويرد عليه طبعا بحديث ابي هريره لولا ان شك عن امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. اذا المنع المشق، مفهوم هذا الكلام؟ فهل بتقول السواك واجب؟ ها لا، خلاص كده حصل عندك ايه؟ شفت جابك ووداك ازاي وانت قاعد كده، يجيبك ويوديك، ففي الاخر يقول لك روح يا ابني اتعلم امشي، صحيح ولا لا؟ ها لكن تفهم ايه بقى؟ شوف دلالة الاقتران، الاقتران ده اما ان يكون اقتران جمل، واما ان يكون اقتران افراد، واما ان يكون اقتران جمل وافراد، مفيش حاجه رابعه. اما ان يكون اقتران جمل، وكلوا من ثمره اذا اثمر، دي جمله ولا لا؟ جمله. واتوا حقه يوم حصاده، دي جمله ولا لا؟ جمله. اذا قرنت الجمل فهذا دلاله الاقتران اللي فيه الخلاف بين اهل العلم، اللي هو على الراجح ضعيف، لا يلزم الاقتران، دلاله الاقتران في الجمل لا يلزم ان ياخذ هذا حكم ذاك، لا دلاله الاقتران ضعيفه هنا. اذا دلاله الاقتران اللي اختلف فيها العلماء وعلى الراجح انها ضعيفه فين؟ في الجمل. الذي عليه اجماع علماء الاصول اذا قرن مفرد مع مفرد بالاجماع ياخذ هذا الحكم، ليكوننا من امتي اقوام يستحلون الحرى، ده جمله ولا مفرد؟ مفرد. والحريره مفرد، والخمره مفرد، والمعازف فهمت؟ الزركشي في البحر المحيط نقل الإجماع، الشوكاني نقل الإجماع على هذه المسألة، السمعاني في قواطع الأدلة إلى آخره. إذن دلالة الاقتران التي في الأفراد هذه الذي فيها الإجماع على أنه يأخذ حكم الذي قبله، فين؟ في المفردات، خلاص كده كلمة مفردة. أما في الجمل لا، دي اللي فيها الخلاف. فلما يجي يقول لك شوف ادي آية الانعام وادي الشوكاني بيقول، قول له ده في الجمل مش في الافراد، او جملة مع فرد كمثل غسل الجمعة حديث ابن عمر واجب، يعني معذرة حديث ابن سعيد الخدري في الصحيحين، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، دي جملة ولا فرد؟ جملة. والسواك مفرد. فالجمل مع المفرد يرجع في اقتران الجمل في الخلاف، فلا يلزم من حكمه أن يأخذ حكم الذي قبله. وضحت المسألة؟ دي كنز يا ابني، ده أنت وانت قاعد كده عملت شم هوا خدتها. والله يا أخوانا أنا شوف سفيت التراب عشان أفهم المسألة دي، يعني خلاص كنت هخبط دماغي في الحيط عشان أعرف إيه الفرق بين دلالة الاقتران هنا، وأقرأ في الكتب دي وأقرأ في وكتب الأصول الحديثة الموجودة ولا واحد يذكرها، ولا واحد. شوف مع شدة بحثي في هذا المسألة، ولا واحد ممن كتب في علم الأصول الحديث من الموجودين يعني ذكر هذه المسألة، إلا بقى في الكتب الإيه؟ القديمة بقى، الزركشي، البحر المحيط. بحر المحيط للزركشي ده لخص 200 كتاب في علم الأصول، هو قال كده عن نفسه في المقدمة، لخص 200 كتاب، 200 كتاب في علم الأصول لخصهم في كتاب البحر المحيط، عمله في 4 مجلدات، كل مجلد داخله في 400 صفحة، اسمه البحر المحيط. اتكلم بقى في المسألة دي الشوكاني عشان راجل تقيل في المسألة، اتكلم في المسألة دي فهمت المسألة؟ واضح؟ إذن دلالة الإقتران إيه؟ ها لا تخرج عن ثلاثة أمور، إما أن يكون اقتران جمل، وإما أن يكون اقتران أفراد، وإما أن يكون اقتران جمل مع أفراد، صحيح كده؟ الخلاف الذي بين الأصوليين في الجمل والجمل مع الأفراد، جملة مع جملة لا يلزم أن يأخذ هذا الحكم، في خلاف، والصحيح أن دلالة الاقتران ضعيف. جملة مع فرد أيضا هذا إيه؟ ضعيف، لكن فرد مع فرد هذا بالإجماع يأخذ إيه؟ يأخذ حكمه. خلاص كده؟ وضحت المسألة؟ لذلك القرضاوي عمل كتاب اسمه إيه؟ اسمه الغناء والموسيقى في الكتاب والسنة، المعازف في ضوء الكتاب والسنة. المعازف في ضوء الكتاب والسنة، شوف حتى الاسم يعني. اللي جم يردوا عليه، رد عليه ناس كتير في على الكتاب ده، جم عند المسألة دي ويعرضوا عنها، يقول لهم أما بيجي يحتجوا عليه بيقول فإن قلتم وكل من يحتج إنما يحتج بحديث أبي مالك الأشعري وأن دلالة الإقتران، إنه حديث قوي، الحرى والحرير والخمر والمعازف، يقول لك قرن حكم المعازف مع الحرى والحرير، والجواب عليه سهل ميسور، ومن تكلم في هذا لا يعرفون علم الأصول وهم جهلة فكيف يتكلمون فيه، فإن دلالة الإقتران ضعيفة عند علماء الأصول، ورح يجيب لك كلام علماء الأصول في دلالة الإيه؟ الإقتران. فما يجيب لك كلام علماء الأصول في دلالة الإقتران تقول له لا يا جاهل، دلالة الإقتران التي هي ضعيفة عند علماء الأصول ده إيه؟ في الجمل مع الجمل أو الجمل مع الإفراد، أما الإفراد مع الإفراد عليها الإجماع، إجماع علماء الأصول. وضحت المسألة؟ احنا طولنا فيه. قال إذا جمع زوجها في الحج، احنا تختنا في دنيا تانية، انت ختنا انت في طريق تاني خالص. إذا قرن ايه؟ أقوام يستحلون الحرة هذه كبيرة، والحريرة هذه كبيرة، والخمر هذه كبيرة، والمعازف هذه كبيرة. وخد بالك سؤال كويس، ممكن هو سيشترك في المعاصي، سيشترك في المعاصي، لكن إذا كان هذا تكون مثلا هذه كبيرة أو هذه صغيرة، إذا كانت هناك أدلة أخرى تبين أن هذه كبيرة وهذه صغيرة، وإلا فالأصل أنهم إيه؟ على حد سواء في الحكم. واضح؟ إذن فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب، فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، دي جمل ولا أفراد؟ ها؟ أفراد. فلو قلت بأن الرفث هو الجماع، لو سلمنا يعني بأن الجماع مبطل الحج، يبقى ابطله بإيه؟ بالفسوق أيضا، للفسوق كلمة عامة تشمل أي معصية، لو أنك مثلا اغتبت إنسان حجك يبطل، لا قائل بهذا الكلام. لو أنك جدلت إنسان حجك يبطل، لا قائل بهذا الكلام. وضحت المسألة؟ فحكم إيه؟ حكم الحرمة، ده اللي خلى الشوكاني إيه؟ يقول بأنه ليس هناك دليل في هذا الباب على بطلان يعني من جامع الزوج. حتى قال لمن يفرق بين الجماع قبل الحل الأول، مفهوم؟ أو بعد الحل الثاني، أو بعد الحل الأول، فقالوا بأنه إذا جامع قبل الحل الأول، يعني قبل أن يطوب بطواف الإفاضة، فهذا حجه باطل، وأما إذا جامع بعد طواف الإفاضة فهذا آثم وليس عليه إلا دم فقط وحجه صحيح. طيب برضو محتاجين دليل في التفريق بين هذا وذاك، فمن وجد دليلا في هذا الباب فليتفضل به، لأنني بحثت في هذه المسألة، كلام الشوكاني قوي جدا، وداود الظاهري يقول بهذا أيضا، تجد هذه المسألة في نيل الأوطار وفي السيل الجرار للشوكاني. فيقول الشيخ هنا، والله يسامحك، قال وكذا إذا طوعته في الصيام فسد صومها ولازمتها الكفارة. إذا أراد الله شيئا هي أسبابه. إذن الشيخ هنا بيقول إيه القاعدة بقى؟ سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة لا يقتضي الاختصاص أي اختصاص الحكم والكفارة بالرجل. ليس معنى أنه سكت عنها أنه لا يقتضي أن ليس عليها شيء، لا، لأنها النساء شقائق الرجال وهي مكلفة بإيه؟ بألا تمكنه، فهي مكلفة بألا تمكنه، كما أنه مكلف بألا يجامعها في هذا الموطن. واضح هذا الكلام؟ فكلاهما مكلف بهذا، واضح. فمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يسكت عن المرأة لا يستلزم من ذلك أن ليس عليها شيء، لا، خلاص، هذا لا يستلزم من ذلك. وهنا مسألة تانية برضه، قاعدة تانية، هل مقامه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، أي حينما جاء الرجل يسأله، هل مقام قضاء أم مقام إفتاء؟ دي مسألة برضو أصولية. يا سلام على العلم ده. إيش القرافي فرق ما بين الإفتاء والتبليغ والقضاء. خد بالك لأن المسألة دي تحتها سيل من الخلاف. هل الأصل في كلامه عليه الصلاة والسلام التبليغ أم الإفتاء أم القضاء؟ كل موطن بحسبه. يعني مثلا خذ مثال، اختلف الجمهور في حديث واحد، الحديث ده بيحل مشكلة الإسكان كلها، حديث واحد، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ كما في صحيح البخاري قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، وفي رواية من أحاط أرضا فهي له. أحيا يعني هي ميتة، ميتة أي غير مستخدمة، مفهوم؟ ولا يملكها أحد، وأنا جيت رحت موصل لها مية ووصلت لها نور وعملت زرع وزرعت الأرض أو طلعت بيت هسكن فيها أنا والأولاد واوا اللي هم بيسموه بوضع اليد، واضح الكلام؟ ليس لا يملكها أحد، ما فيش حد يملكها، أنا صرفت عليه ورحت موصل لها مية ووصلت لها نور ومش عارف، اسمي أحييتها، واضح الكلام؟ طيب أبو حنيفة قال لك يشترط إذن الحاكم عشان أخذ الأرض دي، عشان أحييها لازم إذن مين؟ إذن الحاكم. مالك الشافعي أحمد بن حزم قال لك لا يشترط إذن الحاكم، خلاص كده، تسمى بمسألة إحياء الموات كتب الفقه. طب خلافهم بناء على إيه؟ على مسألة أصولية. يعني شوف المسألة فوق إيه ونزل الخلاف. هل كلامه عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له على سبيل القضاء أم على سبيل التبليغ؟ الجمهور قال لك الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ، أبو حنيفة قال لك لا، ده الكلام قام مقام القضاء، فإذا كان الكلام مقام القضاء فلا يصح أخذها إلا بإذن الحاكم والوالي، لأنه هو القاضي، القاضي يعني الحاكم، كل من فصل بين اثنين اسمه حاكم واسمه قاضي، خلاص. لذلك من لم يحكم أنزل الله فإليكم الكافرون، حطوها في الحاكم ليه؟ كل من يفصل بين اثنين اسمه حاكم. انت بتفصل بين اولادك في مسألة، تدي دم راس ومش تدي دم راس، اسمك حكمت بغير ما انزل الله، كافر؟ لا قائل به الا من يكفرون بالكبير، واضح. اذا الحاكم كل من فصل بين ايه؟ بين اثنين. فابو حنيفة قال لك ايه؟ قال لك ده مقام القضاء. الجمهور قال لك ده مقام التبليغ. القرافي لما جه يبحث المسألة قال والاصل في كلامه عليه الصلاة والسلام انه جاء مبلغا، والقضاء استثناء والفتوى استثناء، ممكن تكون فتوى خاصة لمعين، اذبحها ولم تجز عن أحد بعدك، دي اسمها ايه؟ فتوى، فقامت مقام الأعيان لا عموم له، مش تبليغ، وضعت المسألة ولا لا؟ ده ليس مقام تبليغ، إنما هو ايه؟ مقام فتوى، جاءت فتوى خاصة لمعين تسمى بقضية عين لا عموم لها، لأنها خرجت عن ايه؟ ها؟ عن عمومات المسألة، واضح؟ فلما قال عليه الصلاة والسلام من أحيا، من هنا إيه؟ شرط. من أحيا أرضا، نكر في سياق الشرط في العموم. إذن هذا كلام إيه؟ من أحيا أرضا ما إذن فهي له. إذن هذا كلام مقام الإيه؟ مقام التبليغ. طيب لماذا لا يكون مقام القضاء؟ ماشي، يبقى احنا كده اختلفنا، يبقى نرجع للأصل. الأصل النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول بلغ. إذن الأصل إيه؟ أن كلامه بلاغا عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ إذن من أحيا أرضا ما إذن فهي له، واضح. لكن الآن مثلا في إذا أردت أن تنزل الحكم، فإذا كان سيقع عليك ضرر من الحاكم أو غيره، إذن لا تزل نفسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند أبي داود، قال المؤمن لا يذل نفسه، المؤمن لا يذل نفسه، مفهوم هذا الكلام؟ لكن لو نتكلم في المسألة شرعا، ما يجيش مثلا جماعة جهلة يقول لك هذا خروج على الحاكم، يعني كلام مالك والشافعي وأحمد كان خروجا على الحاكم، لا ده ما بيتكلموش في كده خالص، ده انت في دنيا تانية وهم بيتكلموا في دنيا تانية، هم بيتكلموا في مسألة القضاء، هل كلامه عليه الصلاة هنا قائم مقام القضاء ولا قائم مقام التبليغ؟ وصلت ولا لا؟ مفهوم؟ واضح الكلام؟ هل هو قائم مقام القضاء ولا مقام التبليغ؟ مفهوم؟ وعلى هذه مسائل كثيرة جدا في أيامنا هذه، فافهم هذه المسألة. طيب لو كان أمر الفتوى لا يشترط فيها السؤال عن الطرف الثاني، لا يشترط، القضاء يشترط فيها السؤال عن الطرف الثاني والإتيان به كمان لأنه مقام قضاء. خذ مثال، حينما جاءت الغامدية التي زنت، طيب حينما زنت النبي عليه الصلاة والسلام أرجأها حتى تلد، ثم جاءت فأرجأها حتى يفطم، ثم جاءت حتى كان في يد الطفل كسرة من خبز، واضح. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الطفل ثم أمر برجمها، سألها عن من الذي جمعها أو من الذي زنى بها؟ ما سألها عن من الذي زنى. طيب هل الذي زنى بها لا يأخذ حكم الرجم؟ يأخذ حكم الرجم. لكن خد بالك الغامدية لما جاءت قالت أتريد أن تردني كما رددت ماعزا، إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل حتى أنها هي التي إيه؟ هي التي قالت أتريد أن تردني كما رددت ماعزا، مفهوم؟ ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهبي حتى تضعي، ثم جاء اذهبي حتى يفطم، إلى آخره. ففي فرق بين مقام الفتوى ومقام القضاء. أنت بتسألني في مسألة مثلا، هناك رجل فعل معي كذا وكذا وكذا وكذا، فأنا بقول لك والله أنت عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا، لا يلزمني أن آتي بفلان وآتي بفلان، هذا مقام قضاء، مفهوم؟ للفصل بين الخصمين. أما مقام الفتوى أنا أذكر لك ما الذي يخصك في هذا الباب، ولا يستلزم أن أسأل عن الثاني. لكن ليس معنى أنني ما سألت عن الثاني أن الثاني لا يأخذ وزرا، لا، لأنه واقع في اسم من أصول أخرى من أصول الشريعة. فلما جاء الرجل قال يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان، طيب هو مكلف بألا يطأ امرأته في هذا الزمان، وهي مكلفة ألا تمكنه من نفسها في هذا الزمان، لأن الصوم عليها واجب كما أن الصوم عليه واجب. فهل من قائل بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له هل تستطيع أن تعتق رقبة إلى آخره بأنه النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليه هو وأما هي فلا؟ لا قائل بذلك. لما؟ لأنه لا يستلزم من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخصها بحكم أيضا. لكن قد يدخل الأمر استفصال، قد يدخل الأمر استفصال. فلما قام الكلام مقام الفتوى النبي عليه الصلاة والسلام ما استفصل، ممكن تكون كانت حائضا ثم بعد ذلك طهرت، يعني كانت حائض مثلا وطهرت في نصف اليوم ثم جامعها بعد العصر مثلا، وجاءها طهرت ثم جامعها، هل الصوم عليها واجب؟ لا. ممكن قد تكون كانت مريضة، مفهوم؟ أي احتمال لهذا الباب. لكن هذه الاحتمالات لا تسقط الأصل أنها أيضا مكلفة ألا تمكنها من هذا الباب. كذلك هو مكلف بألا يطأها في الحيض وهي مكلفة بألا تمكنه في الحيض، فكلاهما يشترك في الوصف المناسب للحكم الذي هو العلة. والتكليف هو تعريفه، تعريف التكليف خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. هي مكلفة ولا لا مكلفة؟ خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء يعني طلبا أو اختيارا أو وضعا إلى آخر. واضح؟ قال وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة لا يقتضي الاختصاص بالرجل، لأن الخطاب الموجه للرجال يشمل النساء، وبالعكس إلا بدليل يقتضي التخصيص. الدليل يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. إذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ فصل عليه الصلاة والسلام، خلاص فصل في إيه؟ في المسألة، وفصل فيه التسبيح لكم أيها الرجال والتصفيق لكن أيتها إيه؟ النساء. واضح؟ قال ولا تجب الكفارة إلا بثلاثة شروط: أن يكون عالما، أن يكون ذاكرا، أن يكون مختارا. انظر الكلام، أن يكون عالما، فإذا كان جاهلا هل عليه كفارة ولا لا؟ أحسنت. فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. يعني فرق بين الجهل بالحكم الذي هو الجماع، جماع الزوجة في الحيض، جماع الزوجة في نهار رمضان، فرق بين أن يأتي إنسان ويقول والله ما أعرفش دي زوجتي حلالي بلالي، ما جمعهاش إزاي يا أخوانا. في شيوخ متعصبة بيقول لك ما تجيش جنب زوجتك بالنهار. طب إيه الفرق بين النهار والليل يا جماعة؟ الصوم ده صوم أكل وشرب، أنا ما بأكلش ولا بشرب حاجة، خلاص يعني كمان جماعة مفهوم؟ يعني مقفولة من كل ناحية. فده جاهل بالحكم، خلاص، وأن يكون جاهلا بما يترتب على الحكم بأولى. وهناك رجل عالم بالحكم، عالم أنه لا يجوز الجماع في الحيض، لا يجوز الجماع في نهار رمضان، ولكنه جاهل بما يترتب من الكفارة الذي ترتب على الحكم، هو ما يعرفش أن في كفارة، خلاص، لكن يعلم أن الأصل أنها حرام، حرام لا يجوز، مفهوم؟ خد بالك بقى هنا في تفصيل في المسألة. أما الجهل بما يترتب على الحكم لا يعذر فيه صاحبه. لاحظ الرجل في حديث أبي هريرة الذي قال يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان، إذن في رواية قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، إذن قال ما الذي أهلكك؟ وقعت عليه في نهار رمضان. قوله هلكت معنى ذلك أنه يعلم أنها أن الحكم هنا محرم، لكن كان لا يدري ولا يعلم ما يترتب على الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ هل تستطيع؟ هل تستطيع؟ هل تستطيع؟ إذن لم يعذره بما يترتب على الحكم. فإذا جاءك إنسان وقال لك أنا والله جمعت امرأتي وهي حائض، فهل علي شيء؟ أنا ما أعرفش والله إن فيها كفارة، ما أعرفش. فيجي مفتي جاهل يقول له إيه؟ يقول له خلاص روح، طالما أنت جاهل يبقى ليس عليك شيء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما يشكك الرسول من بعد ما تبين له وأنت لم يتبين لك. واضح؟ ويأتي بالإيه؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم وأنت لم يبين لك، مفهوم؟ ويأتي بالمطلقات ولا يعرف أن هناك في هذه المسألة فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. تذكرون بالأمس حينما ذكرنا ممكن تأتي بدليل ولكن تسقطه على غير صحة، صحيح؟ هذا دليله، وما كان الله ليضل قوما من بعد إذ هداهم حتى يبين، وهذا الرجل لم يبين له، ما يعرفش أن في كفارة، مفهوم؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذا لم يأته دليل على الكفارة، إذا الرجل طيب ماذا نفعل؟ إذا هذا كان جاهلا فيعذر بالجهل. الأدلة صحيحة لكن إسقاطها غير صحيح. فهمت المسألة؟ فلما كان غير عالم الصحابي رضوان الله عليه ما كان يعلم الذي يترتب على الحكم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذره، مفهوم؟ لكن إذا كان جاهلا بالحكم، هنا بقى في تفصيل. النووي وابن تيمية رحمه الله والقرافي في الفروق وابن رجب في القواعد قواعد ابن رجب بيّن أن الفرق هناك فرق بين مسائل ظاهرة وهناك فرق بين مسائل خفية. يعني مثلا لا يأتي إنسان ويقول ما في صلاة يا جماعة، ما في شيء اسمه صلاة. صلاة ايه وبتاع ايه اللي انتوا عاملين وعاملين تركعوا وتسجدوا كده، ها وقاعدين جنب بعض كده وعملوا السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم، ايه الجماعة دو؟ وعمل الامام يقول الله اكبر تانيين يركعوا وده يقول الله اكبر ويسجدوا، ايه الناس دي؟ لو قام انسان وقال هذا الكلام خال من الجنون والكلام ده، لان الاصل انه الجنون عارض ليس الجنون اصلا، وقال هذا الكلام يقول الله ما اقدرش اكفره الا بعد اثبات شروط انتفاء الموانع. هذه مسألة ظاهرة جلية لا يختلف فيها ولا ينتطح فيها اثنان. واضح المسألة ولا لا؟ مسألة جلية لا ينتطح فيها اثنان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إلا أن تروا كفرا بواحا ثم بين الكفر، لأن كلمة الكفر هنا مجملة، فقال عليه الصلاة والسلام إلا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ليه؟ لأن المسألة إيه؟ ظاهرة جلية. فيش أبدا حد إنسان يقول والله ما كنت جاهل ما عرفش يا إخواننا الكلام ده. يعني لو قام إنسان وقال وجب عبادة المسيح ابن مريم، طلعت زرم بيقول لك إيه؟ لو واحد جه وطلع وقال يا أيها الناس عبادة المسيح ابن مريم واجبة، يجب أن تعبدوا يسوعا، قال لك ما كفروش. ليه؟ مش ممكن يكون جاهل ما يعرفش. خلاص بقى احنا عرفنا، خلاص طلعت زهران عرفناه، خلاص ده خلاص. يعني إذا خرج العيب من أهل العيب فلا عيب، مفهوم هذا؟ فهناك مسائل إيه؟ ظاهرة جلية، مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ هناك مسائل قد تخفى على كثير من الناس. يعني مسألة مثلا الحيض في الجماع، الحيض فشى الجهل في هذا الباب، لا يدرسون كتاب النكاح ولا هذه الأمور. ممكن في ثنايا الكلام واضح، فبيقول يا اخي والله ده انا جيت اجمع زوجتي، بتقولي لا ده بيقولوا ان ما ينفعش. ايه مين اللي بيقولوا دول؟ مين دول اللي بيقولوا؟ ها، فهو لا يدري، ما يعرفش. المسائل ايه؟ قد تخفى على ايه؟ على امثاله. واضح فرق بين المسائل الظاهره، فرق بين المسائل الخفيه. واضح. يعني مثلا الشيخ ربيع له رساله اسمها اشتراط الحجه في المبتدع، فهم؟ الرسالة كانت رسالة صغيرة جدا، لكن بناها أصلا على كلام ابن تيمية رحمه الله. فبيقول بيتكلم عن من هو المبتدع، فبيقول هناك من يعذر بالجهل في البدعة وهناك من لا يعذر بالجهل وإن كان إماما من أهل السنة. تجد هذا في المجلد الرابع في مجموع الفتاوى بتاع الشيخ ربيع. فقسم الناس، قال هناك رجل من أهل البدع وهناك رجل من أهل السنة وقع في بدعة، وهذا الرجل الذي هو من أهل البدع كبدعة مشهورة كبدعة الرفض وبدعة التشيع وبدعة التجهم، واضح؟ هؤلاء السلف ما كانوا يعذرونهم لأنها أمر ظاهر جلي لا يختلف فيه اثنان. وهناك رجل من أهل السنة وقع في بدعة، وهذه البدعة قسمان، قد تكون بدعة ظاهرة وقد تكون بدعة مسألة خفية، مسألة خفية غير جلية، ليس أمر في الأصول، واضح؟ قال فالمسألة الظاهرة الجلية التي لا يعذر فيها وإن كان إماما من أهل السنة كمثل بدعة القدر، كمثل بدعة الخوارج. هذه مسائل إيه؟ ظاهرة جلية، أهل السنة لا يزالون يتكلمون مع الحزبيين والخوارج فيها، لا دي خروج لا ده مش خروج، وعمالين واضح يتكلموا مع بعض ليل نهار في المسألة دي، فصارت مسألة إيه؟ ظاهرة جلية لكل إنسان. قال وإن كان رجل من أهل السنة وقال بها لا يعذر في هذا الباب لأن المسألة ده إيه؟ ظاهرة جلية. أما إذا كان في مسألة بدعة خفية تخفى على أمثاله، فإن كان قد مات في هذا فلا يذكر بشيء، وإن كان حيا يبين له، فإن أصر عليها يبدع أيضا ولا كرامة. فإن يعقوب بن أبي شيبة كان رجل من أهل السنة، فلما تكلم في أمر الوقف في القرآن بدعه الإمام أحمد، وما قال إنك كنت من أهل السنة ورجل كان كبيرا من أهل السنة وله سوابق ولا إلى آخره. حتى البخاري لما قال مسألة، لما ادعوا عليه أنه قال لفظهم بالقرآن مخلوق وكان منها بريئا، وقد ذكرت هذا في شرح على ابن حرب الكرماني اعتقاد السلف اجماع السلف في الاعتقاد، وابن تيمية وابن القيم برأى ساحة البخاري من هذا الباب، أبو حاتم والذهلي ومن كان في وقته آنذاك لم يتوقفوا في تجريح البخاري وتبديعه، قالوا لا ده قال لفظين من القرآن المخلوق، وما قال هذا أصلا. مفهوم هذا الكلام؟ ده ابن القيم بيقول لك وكلام أبو عبد الله البخاري أسد وأقوى من كلام الإمام أحمد في المسألة دي. تخيل أنت، تخيل بيقول كلام أبو عبد الله البخاري أسد وأقوى من كلام الإمام أحمد في هذا الباب. لكن الشاهد عندي، عايز أخذ الشاهد إيه؟ أنهم ما قالوا ده البخاري وصاحب الصحيح و و و وإمام من أهل السنة ومش عارف إيه والكلام ده كله، فنعدها له دي، ده راجل كان بينافح مش عارف عن السنة و و إلى آخره. لا، ما فيش حاجة اسمها، إحنا ما عندناش كهنوت في ديننا. فماذا؟ واضح؟ ففرقكم بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، وإن شاء الله في يعني ممكن عدة محاضرات في هذا الباب، مسألة الظاهر والخفي. فأن يكون عالما يعني ضده الجهل، وذكرنا فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم، والشيخ ابن عثيمين كان يذكر المسألة دي كثير، الجهل بالفرق من الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. أن يكون ذاكرا يعني ضده النسيان، مفهوم هذا؟ فليس عليه شيء لو أن رجلا قام مثلا في نهار رمضان فوجد زوجته بجواره، فهو على العهد القريب مثلا في أول يوم ولا ثاني يوم رمضان على العهد القريب أن له زوجته، فقام مثلا ناسيا ظن أنه أي يوم آخر فقام وجامعه ثم تذكر، هذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه، مفهوم؟ ولا شيء أيضا عليها أيضا إذا كانت ناسية، مفهوم هذا الكلام؟ أن يكون مختارا يعني قاصدا غير مكره على هذا الأمر، فإذا كان مكرها فهذا إيه؟ لا شيء فيه. القاعدة 59، قال الشيخ في الشرح الممتع: ولم ينقل أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت ألزمت بقضاء الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها، والأصل براءة الذمة. كمل كده من التكليف، الأصل براءة الذمة من التكليف، يعني الأصل أنها غير مكلفة إلا أن يرد الدليل بالتكليف. فهم هذا؟ يعني إذا حارت المرأة إذا حارت في أثناء الوقت هل تلزم بقضاء هذه الصلاة؟ يعني أذن للظهر، بعد أن أذن للظهر هذه المرأة كانت جالسة فحاضت، هل تلزم حينما تطهر بقضاء هذه الصلاة؟ وقع الخلاف بين أهل العلم. الصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس عليها قضاء هذه الصلاة. لما؟ لأن عائشة رضي الله عنها حينما في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث معاذة قالت لها امرأة، قالت ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كلمة ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذه كلمة عامة تشمل الصلوات وهي حائض، وتشمل الصلاة في الوقت التي حاضت فيه. مفهوم هذا الكلام؟ إذن القاعدة هنا إيه؟ الأصل براءة الذمة من التكليف، التي هي الأصل في العبادات، ها؟ التوقف والمنع، يعني لا ينبغي أن آمرها بعبادة إلا بدليل، فكذلك هي ذمتها بريئة. كذلك الأصل براءة الذمة من التكليف، الأصل براءة الذمة من الأموال، الأصل براءة الذمة من الدماء إلى آخره. القاعدة 60 ونقف عندها، قال الشيخ في شرح الممتع أيضا: القضاء أداء. هذه قاعدة معروفة، فعلى هذا إذا قضى صلاة الليل في النهار جهر فيها بالقراءة، وإذا قضى صلاة النهار في ليل أسر فيها بالقراءة. لما؟ القضاء أداء، يعني الصلاة التي ستقضيها تؤديها كما كنت تؤديها في وقتها. مفهوم هذا؟ عندك أداء إعادة قضاء. الأداء أي أداء العبادة في وقتها، أذن للظهر هنصلي، أذن للعصر هنصلي، هذا يسمى إيه؟ بعد أن صلينا يسمى فلان أدى صلاة العصر. بعد أن صلى حدث شيء في صلاته، انتقد شرط من شروط الصلاة بطلت صلاته، يقال له أعد الصلاة، فيسمى هذا إيه؟ يسمى هذه إعادة. مفهوم هذا؟ أما القضاء فهو قضاء العبادة في غير وقتها، فتسمى إيه؟ قضاء. فالقاعدة القضاء أداء. أنت نمت عن صلاة العشاء وما استيقظت إلا عند حر الشمس، طب أنت الآن لم تصلي العشاء ولا الفجر، طيب كيف أصليها؟ أنت بالنهار الآن، وصلاة النهار الظهر والعصر سرا، فهل أصليها سرا؟ يقال لا، أنت الآن ستقضي الصلاة، إذن القضاء أداء، إذن تقضيها كما كنت تؤديها. مفهوم هذا؟ نمت عن صلاة الظهر، قمت العشاء، ستصليها سرا. مفهوم هذا؟ وهذا فيه دليل حديث في الصحيحين، حديث أنس، قصة حفر الخندق، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنس: ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر إلا بعد غروب الشمس، ما كان فرض آنذاك صلاة الخوف. مفهوم هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام صلىها، قال أنس: فصلىها كما كان يصليه، أي قضاها كما كان يؤديها. فالقضاء إيه؟ أداء. مفهوم هذا؟ نقف هنا إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.